وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا وتمت كلمة